بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في باب وجوب الزكاة: قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان، وأبوه عثمان بن عبد الله، أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمدا أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث الثاني من الحديث التي أوردها البخاري رحمه الله في باب وجوب الزكاة. والزكاة كما هو معلوم أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين الحنيف. قد سبق أن نرى حديث بعث معاذ إلى اليمن الذي رسم فيه صلى الله عليه وسلم الخطة لمعاذ في السير فيها بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وفي الشهادتان، ثم يأتي للصلاة، ثم للزكاة. وأورد هنا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، عن عمل يدخله الجنة. قال القوم قال عرب قال ما له ما له. قال كلمة قال هذه لم يذكر يعني فاعلها، لكنه جاء يعني عند البخاري يعني كما سيأتي في قال القوم ما له ما له، يعني فاعل قال القوم، كما جاء ذلك مبينا في إحدى روايات الحديث فيما سيأتي عند البخاري. قال القوم ما له ما له، يعني يسألون، يعني ما لهذا الرجل الذي جاء يسأل ما له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرب ما له، أرب ما له، أرب ما له، أرب ما له، يعني أرب يعني حاجة، أي له حاجة من الحاجات يعني يسأل عنها، وهو السؤال عن الدين الذي سأل عنه وطلب منه أن يعني يبين له العمل الذي يدخله الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا هو الأصل الذي هو التوحيد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتقيم الزكاة وتؤتي الزكاة. هنا ما ذكر يعني ما ذكر الزكاة وأنها مفروضة أو غير مفروضة، ولكن الأصل أنه لا تنفع النوافل إلا إذا أتي بالفرائض. والله عز وجل يقول حيث قلت: وما تقرب إلي عبدي بشيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الفرائض هي التي يبدأ بها وهي الأساس الذي يبنى عليه، ولا وأهم شيء في الجنة القيام بما أوجب الله على الإنسان، أن يقوم بما أوجب الله عليه، لأن الواجب يثاب عليه على فعله ويعاقب على تركه، بخلاف المستحب فإنه لا يعاقب على تركه، فإنه لا يعاقب على تركه لأنه ليس بواجب. فبين له صلى الله عليه وسلم هذا الذي مر في حديث في قصة معاذ، وهو عبادة الله عز وجل، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وثم جاء الحديث الذي بعده وهو مثله في السؤال إلا أنه قال الصلوات المفروضة والزكاة المكتوبة. الصلوات المفروضة والزكاة المكتوبة أو العكس، الزكاة الصلاة المكتوبة المكتوبة والزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة والزكاة المكتوبة، الصلاة الزكاة الصلاة المفروضة والزكاة الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة. فالتنصيص بقولها المفروضة يدل على على على على ما ترجم له المصنف وهو قوله وجوب الزكاة، لأن قوله مفروضة يعني أنها واجبة وأنها متحتمة. والحديث الذي قبله الذي فيه ليس فيه التنصيص على المفروضة والمكتوبة يبينه هذا الحديث، ويبينه أيضا أن الأصل أن أن أن أن أن, أن, أن, أن أهم شيء يوصل إلى الجنة هو القيام بما أوجب الله على الإنسان، وألا يتهاون فيه ولا يفرط فيه، لأن الأعمال المفروضة النوافل هذه تزيد في القربة وتزيد في رفعة الدرجات، ولكن الذي يثاب على فاعله ويعاقب ذلك هو الواجب. قال حدثنا حفص بن عمر بن غياث نعم عن أبي عن شعبة عن شعبان نعم عن ابن عثمان عن ابن عثمان هنا غير مسمى، هنا غير مسمى، وجاء في روايات أخرى عند البخاري غير مسمى، وجاء في الرواية التي بعدها من طريق بهز أنه محمد بن عثمان، محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب. وذكر البخاري أنه يخشى أن يكون هذا أنه غير محفوظ وإنما هو عمر، وقد ذكر ذلك الحافظ في التقريب وقال أنه محمد بن عثمان، ورواه البخاري والنسائي، وقال وسماه شعبة محمدة، وسماه محمد شعبة محمدة. وذكر يعني أيضا عمرو بن عثمان، ذكر عمرو بن عثمان وأنه الصواب. والبخاري رحمه الله يقول أن هذه التسمية التي اسمه محمد أن هذا يخشى أن يكون غير محفوظ. عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد، وقال بهز حدثنا شعبة بهز بن أسد عن محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا، قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول عن أبي أيوب قال جاء رجل أو قال رجل، وقد قيل وقد ذكر الحافظ الحجر أن أن أن أن أن السائل هو أبو أيوب، وأنه أبهم نفسه، وأن يعني بعض أهل العلم قال إنه أبهم نفسه، وهذا يجري يعني في يعني في الأسئلة أحيانا الراوي يعني من الصحابة يبهم نفسه، ما يقول سألته، وإنما يقول جاء رجل وهو رجل. وهذا يعني يأتي مضطرد في كثير من الأحاديث، ومنها قصة أبو سعيد في القراءة على اللذيغ الذي لدغ وقرأ عليه بالفاتحة وأخذ قطيعة من الغنم، يعني فيه أنه قال رجل وهو يعني نفسه، وهذا مضطرد أن الرجل من الصحابة إذا أراد أن يعني أحيانا لا يقول سألته وإنما يقول سأل رجل, وكلامه صحيح لأنه رجل وسأل رجل, ولا يلزم أن يكون السائل رجل آخر, قد يكون هو المتكلم وقد يكون وأبهم نفسه فقال رجل, وقد يكون يحكي عن غيره وأن السائل غيره وليس هو. وذكر حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عربيا أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة, أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة, وهذا مثل السؤال الأول الذي مر في الحديث السابق, قال تعبد الله لا تشرك به شيئا, تعبد الله لا تشرك به شيئا, وتقيم الصلاة والزكاة وتصوم رمضان, هذا مثل الأول إلا أن فيه زيادة رمضان, إلا أن فيه زيادة رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا, قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا, يعني هذا الذي بينت لي أنه يدخل الجنة يعني سألتزم به وأقوم به ولا أزيد على هذا. ولم يذكر الحج, قد قيل أنه قد يكون يعني قد يكون ذكر ولكنه يعني اختصر الحديث, وقد يكون ذلك قبل يعني قبل فرض الحج, لأنه يعني قبل أن يفرض الحج. والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. لما ولى قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا, قيل إنه يمكن أنه إما أن يكون نزل عليه وحي بأن هذا أنه من أهل الجنة, أو أنه المقصود من ذلك أنه إن داوم على ذلك, أنه إن داوم على ذلك واستمر على ذلك فإنه من أهل الجنة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو الملقب صاعقة, عن عفان بن مسلم الصفار, عن وهيب بن خالد, عن يحيى بن سعيد بن حيان, يحيى بن سعيد بن حيان عمن, عن أبي زرعة, يحيى بن سعيد بن حيان هذا هو التيمي ويقال له أبو حيان, فكنيته تطابق اسم جده, كنيته تطابق اسم جده, ومثله محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب, فإن كنيته تطابق اسم جده أو توافق اسم جده. ويحيى بن سعيد بن حيان وكنيته أبو حيان, ومعرفة الكنى فائدتها ألا يظن الشخص الواحد ألا يحصل تصحيح, يعني معرفة الكنية بين الكنية والابن ألا يظن تصحيح, لأن ابن وأبو قريبة بعضهم بعض, فلو قيل يحيى بن سعيد أبو حيان أو قيل يحيى بن سعيد بن حيان كل ذلك صحيح, كل ذلك صحيح, يعني يقال أبو حيان ويقال ابن حيان. عن أبي زرعة ويحيى بن سعيد هذا كما قلت في درس الماضي أو الذي قبله, أن يحيى بن سعيد بن حيان ويحيى بن سعيد الأنصاري هؤلاء في طبقة متقدمة, ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة متأخرة, وهذا الذي يحيى بن سعيد بن حيان مع يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة صغار التابعين. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير, عن أبي هريرة قال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم ذكر طريق أخرى قال حدثنا مسدد بن مسرهد, عن يحيى القطان, عن أبي حيان الذي يحيى بن سعيد التيمي الذي مر في الرسالة السابق, أنا ذكره بكنيته فقط, فيحيى بن سعيد القطان في طبقة متأخرة يروي عن يحيى بن سعيد التيمي أبو أبي حيان وهو في طبقة متقدمة, عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير, عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني ما ذكر يعني أنه صورة مرسل أو أنه جاء على أنه مرسل، لأنه لم يذكر أبا هريرة، لم يذكر أبا هريرة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، أمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة وفد عبد القيس الذين وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في أول الإسلام بعد الهجرة، لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام قدموا يعني وافدين من قومهم ربيعة، عبد القيس من ربيعة، وربيعة هو أخو مضر بن نزار وربيعة بن نزار. عبد القيس يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار، لأن ربيعة أخو مضر، وهؤلاء ينتمون إليه الذين هم بنو عبد القيس، وكانت منازلهم في جهة البحرين، وكانوا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شهر حرام، وقالوا إن هذا الحي من ربيعة لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، وبيننا وبينك كفار مضر، يعني معناه أنهم في أنهم بينهم وبين المدينة، وأنهم يتحرون الشهر الحرام ليأتوا به حتى يسلموا من أضرار مضر ومن قتال مضر لهم، لأنهم يحترمون الأشهر الحرم. قالوا إن لا نخلص إلا بشهر الحرام، يعني لا يتيسر لنا الوصول إليك كلما أردنا، وإنما نتوصل إليك في الشهر الحرام الذي تعظمه مضر، وحتى يسلموا من شرهم ومن قتالهم لهم ومن إيذائهم لهم. وطلبوا منه أن يأمرهم بأمر يعملون به ويبلغونه من وراءهم بعد أن مهدوا بأنهم لا يستطيعون الوصول إليه في كل وقت، وأنهم يريدون أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويعملون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. شهادة الإيمان وشهادة لا إله إلا الله عقد يعني هكذا، وجاء في بعض الروايات واحدة، يعني أن هذه واحدة، الإيمان وشهادة لا إله إلا الله أنها واحدة. وجاء في الرواية الثانية: الإيمان شهادة لا إله إلا الله بدون واو، الإيمان شهادة لا إله إلا الله، يعني تفسير وتبيين للإيمان، وأنه شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتأدية الخمس من من من من المغنم. ومحل الشاهد من هذا أنه أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولما كانوا بصدد أنهم يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله، لا سيما ما جاء في هذا الحديث من أن بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الجماعة من مضر، قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهذا من الأشياء الطارئة الذي هو تأدية الخمس، أنه من الأشياء الطارئة التي تنتج عن القتال، وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان فقال باب أداء الخمس من الإيمان. قال باب أداء الخمس من الإيمان. وفي هذا تفسير الإيمان بالأمور الظاهرة. تفسير الإيمان بالأمور الظاهرة لأن شهادة لا إله إلا الله من الأمور الظاهرة لأنها قول باللسان وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدي الخمس كلها من الأمور الظاهرة. وهذا يدلنا على أن الإيمان يشمل الأمور الباطنة والأمور الظاهرة. الأمور الباطنة والأمور الظاهرة. الأمور الباطنة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اللهم الآخر وقد خير وشره. والأمور الظاهرة التي هي الشهادة الشهادتان الشهادة لله بالألوهية ولنبيه بالرسالة ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم. ثم قال وأنهاكم عن أربع عن أربع وهي الدب. أنهاكم عن أربع وهي قال الدباء والحنتم والنقير والمزفت. الدباء والحنتم والنقير والمزفت هذه أوعية من الأوعية التي ينتبه فيها النبيذ. فإذا انتبه ولم يمضي عليه وقت طويل يصل لحد الإسكار فإنه يجوز ثوبه. ولكنه إذا مكث مدة طويلة فإنه يؤول أمره إلى أن يكون مسكرا. وقصة هذه الأشياء الأربع لأنها يسرع إليها الإسكار ولأنها يعني ليست كالظروف من الجلود التي إذا تغير ما في داخلها ظهر على سطحها أثر التغير فيعرف أنها تحولت إلى خمر بدلا أن كانت نبيذا لا يصل إلى الخمر. فهي ليست كالظروف من الجلود التي إذا تغير ما في داخلها ظهر على سطحها لأنها غليظة وسميكة فلا يظهر فيها التغير على على على على ظاهرها لسماكتها. وذلك أن الدب هو القرع الذي يستخرجون لبه ثم ييبسون غلافه فيكون يابسا يعني صلبا لا يظهر عليه شيء على ظاهره لو حصل التخمر وأنه صار خمرا. فهذا هو الدب يعني ينخرون أو يخرجون ويستخرجون اللب ويبقى الغلاف يبسونه فيكون وعاء يضعون فيه النبيذ ينتبذون فيه الأشياء ويستعملونها قبل أن تصل الإسكار. لكن لما كانت هذه قد تصل الإسكار والناس لا يدرون عنها لأنه ما يظهر على صفحها شيء خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي. وكذلك النقير يأتون إلى جذوع النخل وينقرون وسطها ثم ينتبهون بها لسماكتها ما يظهر على ظهرها التغير على ظاهرها. وكذلك الحنتم وهي جرار تتخذه من الطين أو من الفخار ينتبذون فيها وتكون سميكة لا يظهر التغير على ظهرها على ما يتغير ما في بطنها لا يظهر على ظهرها. وكذلك المزفت الذي طلي بالزفت أو المقير الذي طلي بالقار فإنه كذلك. ثم إن هذا النهي الذي جاء في حديث عبد الله بن قيس نسخ فيما جاء في حديث بريدة ابن حصيب الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشتمل على ثلاثة أشياء فيها النسخ والنسخ. المشتمل على ثلاثة أشياء فيها النسخ والنسخ. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ذكر فيه النسخ والنسخ. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا. ونهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فانتبذوا في كل وعاء يعني نص على هذه في أول الأمر لأنها يسرع إليها الإسكار فقد يصل الأمر إلى أنهم يشربون مسكرا، ولكنه نسخ في آخر الأمر وأنهم يشربون في كل وعاء، لكن بشرط أن يتحققوا أنه لم يصل إلى حد الإسكار. يعني معناه إذا انتبهوا في أوعية غليظة لا يتركونه مدة حتى يصل إلى حد الإسكار، وإنما يأخذونه يعني في وقت قريب، يعني لا يصل فيه إلى حد الإسكار. إذا هذا الذي جاء في حديث عبد القيس من النهي عن هذه الانتباه في هذه الأوعية كان في أول الأمر وبعد ذلك نسخ، وأنه ينتبه في كل وعاء سواء كان خفيفا أو جلدا أو يعني نقيرا أو حنثما أو دبا أو غير ذلك، لكن بشرط أن يتحقق أنه لم يصل إلى حد الإسكار. قال حدثنا حجاج بن منهان عن حماد بن زيد عن أبي جمرة. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، وهو من بني عبد القيس الذي هو نصر بن عمران الذي هو أبو جمرة، وهو مشهور بلقب بكنيته أبو جمرة بالجيم والراء، ومن الذين يروون عن ابن عباس شخص يقال له أبو حمزة القصاب، أبو حمزة القصاب، وأبو حمزة وأبو جمرة متقاربة، وهي من قبيل المؤتلف والمختلف الذي تتفق فيه الأسماء بالرسم وتختلف في النقط والشكل، وهذا من الاختلاف في النقط لأن الرسم واحد ولكن الفرق بالنقط، جيم وبدل جيم حاء وراء وبدل الراء زاي، أبو حمزة وأبو جمرة، فهو من المؤتلف والمختلف. أبو حمزة القصاب يروي عن ابن عباس، وقد روى عن ابن عباس حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوية لا أشبع الله بطنه، أرسل ابن عباس إليه ليدعوه ووجده يأكل، ثم رجع قال ادعه فرجع وجده يأكل قال لا أشبع الله بطنه. في سنده أو في سنده أبو حمزة القصاب يروي عن ابن عباس، إذن يعني هذا أبو حمزة وهذا أبو جمرة، وكل منهما يروي عن ابن عباس. والحديث الذي فيه لا أشبع الله بطنه ليس فيه ذم لمعاوية، بل فيه مدح لمعاوية رضي الله عنه، لأن الإمام مسلم رحمه الله من عنايته في تهذيب كتابه أنه ذكر في باب يعني من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بذلك أهل، أورد جملة من الحديث التي فيها تربت يمينك تكلتك أمك عقرى حلقى، ذكر جملة من هذه الحديث، ثم ذكر بعدها أو في آخرها حديث في قصة أم سليم وإرسالها دتيمة لها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها من قبل وهي صغيرة ثم كبرت، فلما جاءت إليه قال أنت هي كبرت لا كبرت سنك، فانطلقت هذه الوتيمة تبكي، فجاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعة قالت يا رسول الله إنك قلت في وتيمتي كذا، فقال أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعوت له دعوة ليس لها بأهل أن يجعل الله له ذلك زكاء وطهرا، زكاء وطهرا. بعدما ذكر الحديث مسلم أتى بحديث أشبع الله بطنه، أتى بعده بحديث أشبع الله بطنه، فصار من جملة محامده، لأن الرسول دعا له بدعوة لا يستحقها، وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعوت له بدعوة ليس لها بأهل فأن يجعل الله له ذلك زكاء وطهرا، فصار هذا من مناقبه وليس من مفاربه كما يعني يريد، يعني من بعض من أدركهم الخذلان بأن يقولون هذا ذم لمعاوية وأنه سب لمعاوية، هو داخل تحت الذي جاء في قصة أم سليم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تتيمتها. نعم عن ابن عباس. نعم. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد. سليمان بن حرب وأبو النعمان أو الحكم بن نافع أبو النعمان ونعم محمد بن فضل عن حماد. حماد بن زيد. الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. الإيمان بالله شهادة بدون واو يعني هناك بالواو وهنا بدون الواو، فكأنه تفسير الإيمان بالشهادة وما بعدها. الإيمان شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس والمغنم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر بن عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي وولي الخلافة بعده أبو بكر رضي الله عنه وحصل ارتداد من ارتد، وقام أبو بكر رضي الله عنه بإرسال الجيوش لقتال المرتدين، وكان من جملة الذين أرسلت الجيوش لقتالهم الذين يعني منعوا الزكاة. ومنع الزكاة إذا كان جحودا فهذا كفر وردة، إذا كان جحودا للزكاة. أما إذا لم تجحد وكان ذلك بخل فإنه إذا قدر على أخذها منهم قهرا فإنه يسقط عنهم الواجب، ولكنهم لا يثابون على ذلك لأنهم ما أقدموا على ذلك يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله، وإنما هو واجب أخذ منهم فهم لا يثابون عليه، ولكنه يسقط عنهم الواجب. وهذا مثل الذي ينفق على أولاده، فإن الذي ينفق على أولاده يقوم بأداء واجب وباحتسابه ورجاء الثواب من الله عز وجل يثاب على ذلك وهو واجب عليه. لكن لو امتنع من أن ينفق على أولاده ورفع أمره إلى القاضي وحكم بأنه ينفق عليهم فإنه لا يؤجر على إنفاقه، لأنه ما استجاب ولا استسلم، وإنما أخرج كارها يعني مكرها يعني غير يعني منقاد ومستسلم، لكن الواجب سقط عنه لأنه أخذت منه الزكاة. فمثل هؤلاء إذا قدر عليهم تؤخذ منهم قهرا، وإذا امتنعوا وقاتلوا فإنهم يقاتلون على ذلك. إن قدر عليهم بدون قتال فإنها تؤخذ منهم، وإن قاتلوا عليها وامتنعوا ولم يعني يمكنوا الوالي من أخذ الزكاة منهم وقاتلوا على ذلك فإنهم يقاتلون. فأبو بكر رضي الله عنه قام بإرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر يعني هذه كان تامة، يعني حصل أو حصلت خلافته أو أنه كان أبو بكر يعني جاءت خلافته وحصلت خلافته. وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. أبو بكر رضي الله عنه هو معروف باللين، وعمر معروف بالشدة، ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه صار في هذا الموقف أشد من عمر، أشد من عمر، لأن عمر قال له: كيف تقاتل الناس والرسول قلت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني من شهد أن لا إله إلا الله يعني عصم ماله ودمه. فقال يعني قال أبو بكر: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني من أقر بالصلاة وجحد ومن تنعى عن الزكاة يعني جحودا يقاتله كفرا، وإذا كان ليس بجحود وإنما بخلا فإنه يأخذها منه قهرا، وإن لم يأخذها فإنه يقاتل. إذا امتنع وقاتل على منعها وأنه لا يؤديها إلا بقتال فإنه يقاتل على ذلك. قال: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الزكاة الصلاة يعني ما جحدوا الصلاة أو ما امتنعوا منها وإنما كانوا يصلون، ولكن الذي امتنعوا منه الزكاة وأداء الزكاة. قال: لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، لأنه يريد أن يكون الناس على ما كانوا عليه في زمن النبوة وما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عليش. ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: والله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي عنه فعرفت أنه الحق. يعني أن عمر رضي الله عنه الذي كان يراه من من من الاعتراض على أبي بكر ويعني ويعني مناقشته في هذا الأمر، قال أبو بكر يعني كان عازما وكان يريد أن يكون الناس على ما كانوا عليه في زمن النبوة ولا تتغير حالهم يعني قبل ذلك، والحديث قال: إلا بحقها، وحقها هو أن يعني حق شهادة لا إله إلا الله أن يعمل بمقتضاها وأن ينفذ ما تقتضيه، ليس مجرد يعني كلام، لأن المنافقين يقولونها ومع ذلك هم من أهل الدرك الأسفل من النار. قال: حدثنا أبو اليمان عن حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة. ثم هذا الحديث عن أبي هريرة قد جاء عن ابن عمر الحديث، وهو الذي ذكر الحافظ عند ذكر الحديث ابن عمر قال: وهذا من غرائب الصحيح، وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته، وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته، يعني يريد من ذلك من حديث ابن عمر، وإلا في حديث أبي هريرة هو موجود عند البخاري وموجود عند في مسند الإمام أحمد، حديث أبي هريرة هنا الذي ذكره هنا موجود كما في صحيح البخاري وموجود في مسند الإمام أحمد، ولكن الذي نفاه وقال إنه خلا منه مسند الإمام أحمد يعني كونه من حديث ابن عمر، كونه من حديث ابن عمر فهو من حديث ابن عمر من غرائب الصحيح. نعم. يقول السائل: حفظك الله، هل مجرد القتال من مانع الزكاة يكفرون به؟ لا، ما يكفرون إلا إذا كانوا جاحدين، إذا كانوا جاحدين فإنهم يكفرون. قال رحمه الله تعالى: باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم قال: باب البيعة على إيتاء الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، وذكر الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي الكفار إن تابوا أسلموا وتابوا من الكفر ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني يتوبون ويؤمنون ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. يأتون بالإيمان ويأتون بالأعمال التي تدل على صدق الإيمان والتي فيها بيان حصول حقيقة الإيمان, وهي أنه ما وقر في القلب وصدقت الأعمال, ما قام في القلوب وصدقت الأعمال, وليس شيئا يعني يكون في القلب ويقال باللسان دون أن تتبعه الجوارح. ثم ذكر حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمبايعة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني جاءه يعني مسلمين يبايعهم على يعني على الإيمان بالله وعلى عبادة الله وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجرير رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الإسلام على على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم, وكان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولكن يضيف لكل من يناسبه شيء يضيفه إليه. وجرير لما كان كبيرا في قومه وسيدا في قومه يعني بايعه على النصح لكل مسلم, يعني يقوم بما عنده من الجاه وما عنده من المنزلة والمكانة بالنصح للمسلمين وخاصة قومه الذين هو سيد فيهم. والمقصود من ذلك هو إيتاء الزكاة, وأنه مما بايع عليه الرسول عليه الصلاة بايع عليه جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم, بايعت رسول الله عليه الصلاة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي عن أبيه عبد الله بن نمير الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد الكوفي عن قيس بن أبي حازم الكوفي عن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي وقد نزل الكوفة وهو الذي لما مات المغيرة بن شعبة كما في مرة في صحيح البخاري في آخر كتاب الإيمان لما مات المغيرة بن شعبة خطب الناس وقال أيها الناس إن أميركم كان يحب العفو فسألوا له العفو وقال إن وعليكم بالهدوء والسكينة حتى يأتيكم أمير, ثم قال إني ناصح لكم, ثم استغفر ونزل فهو كوفي لأنه هو الذي خطب الناس في الكوفة لما مات المغيرة بن شعبة أمير الكوفة. وجرير بن عبد الله هذا بجلي, وقيس بن أبي حازم بجلي, وقيس بن أبي وإسماعيل بن أبي خالد أيضا بجلي, ففيه ثلاثة بجليون إلا أن إسماعيل بن أبي خالد مولى بجيلة, وأما إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم وجرير فهم من بجيلة, وقيس بن أبي حازم هذا هو الذي اتفق له الرواع عن العشرة المبشرين بالجنة وهم خضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم, وقد روى عن كبار الصحابة وفيهم العشرة المبشرون بالجنة ويقال إنه لم يتفق لأحد من التابعين أن يروي عن العشرة إلا قيس بن أبي حازم هذا. ثم إن هذا الحديث الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ذكره البخاري في مواضع متعددة, وهنا ذكره من طريق ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه, وقد أورده في كتاب الإيمان من طريق مسدد عن يحيى القطان عن إسماعيل عن قيس عن جرير, وأورده في كتاب الشروط بنفس الإسناد والمتن. وهذا من الأشياء النادرة في صحيح البخاري أن يكون الإسناد والمتن تكرر ذكرهما بدون تغيير لا في الإسناد ولا في المتن, لأن الإسناد هنا يعني واحد والمتن واحد في آخر كتاب الإيمان وفي كتاب الشروط. كله عن طريق مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن قيس بن عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم. وقد ذكر ان الاحاديث التي تكرر اسنادا ومتنا قليله جدا تزيد على 20 قليلا تزيد على 20 يعني قليلا. وقد ذكرت في الفوائد المنتقاه يعني هذه الاحاديث عندما قرات فتح الباري في عندما درست البخاري المره الاولى وكنت اسجل يعني ما كان من هذا القبيل فبلغت 24 تقريبا. وقد اوردتها في الفوائد المنتقاه وذكرت الارقام التي جاءت فيها مكرره في الاسناد والمتن. ومنها هذا الذي معنا فانه كما قلت جاء باسناده ومتنه في كتاب الامام وفي كتاب الشروط. وقيس وجرير بن ابي حازم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان جميلا وقد قيل عنه هو يوسف هذه الامه يعني في جماله. بالنسبه لقوله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم هنا سؤالان. الاول يقول هل البيعه شرط عند دخول الاسلام كما اشترطه البعض في بلادنا؟ والثاني يقول بعض الناس يقولون هل ايش هل البيعه شرط في دخول الاسلام كما شرطه البعض في بلادنا؟ المبايعه وهي وضع اليد باليد والحضور الى الخليفه ومبايعته ليست شرط، لان الذين بايعوا ابا بكر رضي الله عنهم جماعه أهل الحل والعقد الذين اجتمعوا في ساقية بن ساعدة، وكذلك الذين بايعوا في المسجد بعد ذلك. وليس كل الناس جاءوا وبايعوه ووضعوا أيديهم في أيديهم، لأن إذا بايع أهل الحل والعقد الباقون تبع لهم ولا يلزم أن كل واحد يأتي من الأمة ومن الرعية ويضع يده في يد الإمام ويبايع، ليس بهذا اللي بيحصل. ثاني يقول بعض الناس يقول البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا زالت حتى بعد الموت وذلك عند زيارة قبره. هذا لا نعلم لذلك أصلا. يأتي ويبايع يبايعه عند قبره صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة كلهم ما كانوا يأتون إليه يبايعون، الصحابة على كثرتهم ما كل واحد منهم يأتي ويبايعه، وإنما هو دخل في هذا الدين وليس من شرط البيعة أن من شرط الإسلام أو الدخول في الإسلام أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده في يده، لأن الذين وضعوا يديهم في يده ليس كل صحابة يعني حصل لهم هذا. قال رحمه الله تعالى باب اسم مانع الزكاة. وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها فقأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها فقأه بأضلافها وتنقحه بقرونها. وقال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته. في الحديث السابق ونص لكل مسلم كل مسلم يشمل الولاة والرعية، وقد جاء ذلك مفسرا في حديث تميم الداري الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح للولاة يكون بالسمع والطاعة لهم والدعاء لهم وجمع القلوب عليهم وعدم يعني حصول أي شيء يترتب عليه مضرة يعني في الولاية. وأما العامة فينصح لهم بأمره المعروف ونهم عن المنكر وجلالتهم على الخير وإرشادهم إلى كل ما يعود عليهم الخير وتحذيرهم من كل شيء يعود عليهم بالمضرة. وقوله لكل مسلم لا يعني ذلك أن النصح لا يكون للمسلم إلا للمسلمين فقط، وإنما يكون لهم ولغيرهم، ولكنه نص على المسلمين لأن هذا هو الأصل، وإلا فإن الكفار ينصح لهم بدعوتهم إلى الإسلام ودعوتهم إلى الهداية للصراط المستقيم. وكذلك لو استشاروا في أمر يعني يشار عليهم بما هو الأصلح وبما هو طيب، وليس الأمر أن ذلك خاص بالمسلمين، ولكن لأن هذا هو الغالب، وإلا فإن غير المسلمين ينصح لهم. وهذا من كمال الإسلام، كمال أهل الإسلام وفضائلهم أنهم يبدون النصح لكل من يستحقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وخلقكم الحق وشفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول: ما الراجح في وقت فرضية الزكاة؟ أنها في أول، أنها بعد الهجرة، بعد الهجرة في أول العمر، يعني الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، والزكاة يعني قريبة من ذلك، هذا وصح ما قيل فيها. من منع الزكاة بخلا لا جحودا وقاتل عليها، يقاتل، هل يكفر؟ ما يعني يبدو لي أنه يكفر بمجرد المقاتلة، وإنما يعني إذا امتنع يقاتل، وأما إذا يعني لم يمتنع ولكنها أخذت منه قهرا. ولهذا جاء في حديث الذي سيأتي في قضية أنه يطح لها بقاع قرقر وكذلك تصفح صفائح ويكوى بها، فالحديث الذي سيأتي بعد هذا جاء فيه: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكافر لا سبيل له إلى الجنة، الكافر لا سبيل له إلى الجنة. فهذا يدل على أن الزكاة يكون الكفر بجحودها، وأما إذا كان الامتناع بخلا فإن ذلك لا يكون كفرا، ولكنه يعاقب على ذلك وهو من أكبر الكبائر. ولهذا قال في الحديث: حتى يرى سبيله، يعني يعذب يعني بهذه الأشياء التي منع زكاتها، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكافر لا سبيل له إلى الجنة أبدا. قولكم: قاتل أبو بكر المرتدين، هل يعني أنهم منعوها جحودا؟ يحتمل، محتمل منهم جحودا أو فيهم من جحادها ومنهم من لم يجحدها، ولكن تأول وقال إنها إنما تدفع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة. أو هذا قريب منه يطلب، يقول: هل هناك دليل واضح على أن الذين منعوا الزكاة كان منعهم جحود وليس بخل؟ ما أدري، لا أدري، لكن في احتمال، الاحتمال قائم، لكن الجحود هذا كفر بلا إشكال، وأما ذاك ليس بكفر. هذا يقول: إذا مات مانع الزكاة في القتال بينه وبين ولي الأمر من أجلها، هل يموت مسلما؟ الأصل أن من لم يحكم بكفره يكون مسلما، لكن إذا كان يعني إذا كان الممتنع يعني جحودا هذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان بخلا فقط لا أدري، الأصل أنه يكون مسلما. يقول: من تاب هل يبدل الله سيئاته حسنات أم يغفرها له فقط؟ الله تعالى أعلم، يعني المغفرة كل من تاب تاب الله عليه، لكن تبدل كل من تاب تبدل سيئات حسنات، الله أعلم. يقول ما نصيحتكم لرجل مبتلى في دينه حيث أو في لحيته من قبل أهله يلزمونه بحلقها ويضايقونه من أجلها؟ يدعوهم إلى أن يعفوا لحاءهم فيكونون مثله، يعني هم يدعونه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة. يقول ما حكم التبادل بالسيارات مع زيادة الفرق؟ ما في بس. هل يعد هذا من الربا؟ أبدا، لا، ما له علاقة بالربا، هذا لا علاقة له بالربا. سيارة بسيارة مع الفرق ما في بس. يقول جاء في كتاب الإيمان صحيح البخاري المعرفة عمل القلب، فقال بعض الناس بأن هذا أن البخاري يرى مذهب الإرجاء المرجئة في أن الإيمان هو المعرفة. البخاري رحمه الله في أبواب كثيرة يبين فيها أن العمل من الإيمان، ومنه الذي ذكرت باب أداء الخمس من الإيمان، وأداء من الخمس عمل، فكيف يقال هذا؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.